وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من شر ما يضر. ما زلنا إخواني الكرام في سورة لقمان من قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الأسلامين في آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كنا عند قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، لا بد أن نسلط بعض الأضواء على هذا اليوم الذي ينتظر إلى الجميع، فلا بد من الخلود. هذا الإنسان قد قال الخلود ولكن ليس هناك، إنما هناك إما في النعيم أو الجحيم، نسأل الله لنا ولكم. الإمام بهذا اليوم يتطلب الإمام في فتنة القبر بل وعذاب القبر ونعيم القبر، كما وردت في ذلك نصوص كثيرة آيات وأحاديث هذا المعنى، كما أنه يتطلب الإيمان بقيام الساعة وأنها آتية لا ريب فيها وأن الله رحمة كله، ويتطلب أيضا الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وأنها تكلم الناس ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج نعم الإمام المهدي وكذلك يعني خروج الدجال وأنه يطوف بالأرض، نعم كل الأرض يطوف به 40 يوما، يوم كسنة ويوم كجمعة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كثيرة، ونؤمن بخروج يجوج ومجوج وكذلك هدم الكعبة ورفع القرآن، كل هذا بالأخير ذلك الأشراط الساعة الصغرى والكبرى، أما الصغرى فقد حدث ونحن ننتظر الكبرى. كما أننا يجب أن نؤمن كذلك بالنفختين، النفخة الأولى التي فيها ينتهي هذا العالم ويفكك الله هذا الكون ويهدمه نفخة نقلة إلى كون آخر وإلى حياة أخرى، لا بد أن نؤمن بها. ثم النفخة الثانية يحيي الله الموتى، يحيي هذا الإنسان بجسمه وروحه، ثم هذا الإنسان سوف ينقل ويساق إلى الموقف إلى حيث العرض على الله عز وجل، إلى انتظار إلى الموقف الذي يصلي فيه، نعم ينتظر فيه فصل القضاء حتى يحكم الله بأهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويطول هذا الموسم صلى الله عليه وسلم والعافية لا أملك ليجتمع من أهل السائل معي. لهذا اليوم هي 50,000 سنة، 50,000 سنة حتى في بدايته إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، 50,000 سنة. قلنا وكذلك أيضا ينبغي أن نؤمن بالحساب، الله يحاسب على الأعمال صغيرها وكبيرها عن نقير وكبير، وأنه سبحانه يغرض الناس على رب العالمين لا بد من العرض. نعم، وكذلك أيضا نؤمن بأن هناك ميزان توزن فيه الأشخاص وتوزن فيه الأعمال وتوزن فيه القيم لا بد. وثم نؤمن بتقايض الصحف، كل واحد يسلم شهادته او وثوقه لا بد. وكذلك ايضا نؤمن بان الاستراق وان الناس يمرون عليه على قدر اعمالهم، منهم من يسير فيه كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كجواد الخير ومنهم من يخطف خطفا ومنهم من يكرس في النار والعياذ جسر على جهنم. وأن نؤمن كذلك بالحوض، حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكل نبي حوضا ولكن أكبرها وأوسعها وأعذبها حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الموقف العظيم ويشفع في المذنبين ويشفع في رفع الدرجات ويشفع ويشفع عندهم 8 شفاعات كلها نعم بالنصوص الشرعية الصحيحة. نعم، ونؤمن كذلك بالجنة والنار، نؤمن بالجنة ونعيمها والنار وعذابها التي أعطى الله أعطاه الله لأهلها. ثم سبحان الله نجد القرآن الكريم ثم بيوم اليوم الآخر اهتمام عظيم، حتى لا تكاد تقلب صفحة من صفحات المصحف إلا وتجد حديث عن يوم الآخر حتى ذلك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، مالك اليوم، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والقيامة أو اليوم الذي لا ينفع فيه إلا الدين، لا بد هذا اليوم هذا. إذا كذلك أيضا الحق سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم بأسباب كبيرة، وكان عند العرب إذا استعظموا شيئا يكثرون من اسمه، فالله عز وجل جمع ذلك على هذا الأقوال، فسمى يوم القيامة بأسباب، سماه يوم الحشر ويوم النشر، وسماه يوم البعث، وسماه يوم الساعة، وسماه أيضا يوم الحسرة، الله سلامه، يوم الحسرة، وسماه يوم التغاضب، يوم الندامة، الحسرة والأسف، التغاضب، يقبل البيع والشراء، يعني يندم، يندم على الصدقة، على الصدقة الخاسرة، هذا يوم التغاضب، ويوم الجمع، ذلك يوم الجمع، نعم، وسمة الطامة والصاخة التي تصف الأذان وتلطم بأهوالها الجميع، نعم، وسمها أيضا القارعة. إذا الأسباب كثيرة وكثيرة جدا في القرآن الكريم هذا اليوم إشارة في لعظمه. أي نعم. ثم إخواني الحكمة من قيام هذا اليوم، الحكمة من ذلك حكمة عظيمة، حكمة وأسرار كثيرة وكثيرة جدا، ولكن من حكمها وتهمونها من حكم هذا اليوم أن نبتدي يؤمن بيوم القيامة، يؤمن بالبعث والنذور، ويؤمن بالنزول بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، يؤمن بأنه سيقوم سيقيم في هذا اليوم إزاحة محكمة الله، وأنه سيحاسب عن النقير والكبير، عن الصغيرة والكبيرة. نعم، الذي يؤمن بهذا سبحان الله يستقيم أمره، يصبح ملائكي في الأرض، يصبح ملائكيا. نعم، يعني المسيح أفضل وأجمل وأحسن من مخالطة هذا الرجل الذي يؤمن بالبعث والنشور، لا يسرق ولا يكذب ولا يزني ولا يقامر ولا يراقب، يصلي الصلاة في الوقت في الجماعة، قيام الليل، صيام النهار، حتى الخميس، ثلاثة أيام في الشهر، صيام الأول، نعم، وحافظ على الصدقات، وإخراج الزكاة، والصيام، والقيام كما قلنا، وكذلك أيضا الحج والعمرة، وقراءة القرآن، والإكثار من الذكر، لسانه رب بإذن الله عز وجل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يسفك دما، ولا يهدم عرضا، ولا ينهب مالا، ما من يشعر في الشباب الإيمان بهذا اليوم، لأنه يعمل ألف حساب يوم، ما أشمل هذا الرجل، أو هذه الأنثى، نعم، لكن العكس من هذا الذي لا يؤمن بالبعث والنشور ايش هو؟ شر خبز خطر نجاه لعيش خبيث لا يعلم لا يعاش يسرق يجري يقام يراوغ يجري يقوم يطش تتبه مراقب غفلته لا يصلي لا يصوم لا يزكي يكره الاسلام والجهل الاسلام والجهل الاسلام خبيث لئيم لا يجري الا في مصالحه الشخصيه ومنافعه الذاتيه لا يجري الا وراء اهواه وتحقيق شهواته وذواته هذه صورة مصغرة لهذا الكائن الشرير الذي لا يملك ولهذا إخواني جزاك الله عنا أحسن جدا الإسلام عظيم الإسلام شكل ولذلك نجد في القرآن سبحان الله نجد في القرآن الترابط بين سلوك الإنسان والإيمان بالوحي والنبوة هذا الذي أقوله ليس من عندي وإنما هو من كتاب الله من صميم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأوا كتاب الله عز وجل يقول ويل فيه يقول الله عز وجل سبحان الله يقول أرأيت الذي يكذب بالدين غير هذه الصورة صورة القيامة أو صورة في معروف أرأيت الذي يكذب بالدين هذا خطاب في إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له واشهد الشوف انك تكذب بيوم الدين يوم القيامة تبغي تشوفه هذا خطاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أي هل تعلمه هل وقع عليه وقع بصوت عنه فصوت عليه هل تعرفه أرأيته إعلمية نعم ولا بد أن تكون بصريا أيضا أرأيت الذي يكذب بالدين إن كنت لا تعرفه فهذه المواصفة فذكر حياة الإنسان الذي يؤمن بيوم الدين وهو صادق ادعائه للإيمان بهم الدين وأيضا هذا الإنسان الذي يدعي وهو كذاب يعتبره الله سبحانه وتعالى كذاب أرأيت الذي يكذب بالدين ما أدري اليوم قال كذلك الذي يدعو اليتيم هذا الذي يهين اليتيم ويحقر اليتيم ويظلم اليتيم و نعم ويذل اليتيم ويشق الأذى اليتيم هذا لا يمكن بقي الوجود وإن ادعى أنه هذا كذاب فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين أصل ورحمة للفقير والمسكين والمحتاج هذا من علامات الذي يكذب اليوم في الآية الأخرى يقول سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إذا رأيت إنسانا في دين الله فسيبقى انه يؤمن في يوم القيامة ويعمل حساب يوم القيامة. انما يعمر مساجد الله من امن بالله وبالاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخلق الامور. فعسى اولئك ان يكونوا بنا المهتدين. هذا يرجى له ان شاء الله ان يكونوا من المهتدين. ان عسى من الله تحقيق ولكن الترجيه بالنسبه لنا نحن اذا راينا انسانا ما هكذا فالرجاء بالله سبحانه وتعالى ان يكون هذا من المهتدين. ويقول في الحياة الأخرى في بيوت أذن الله أن ترفع بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو ولا صاب رجال رجال تدور لا تدير تجار ولا بحر لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فترون ونجد أحاديث كثيرة في القرآن المنسرية هذا لا أحد سبيل الله في الحفاظ أحاديث كثيرة في الله صلى الله عليه وسلم منها قول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يزار عليها القبر ابدا. انظروا يستدل بالايمان بالبعث والنشور بأنفسنا بأعمالنا بحياتنا. نعم هي الدليل. وإن الإنسان ما ادعى انظر أحواله انظر أعماله انظر تصرفاته تصرفاته وأحواله وأعماله تدل على ما في ضميره هل هناك إيمان ولا خرافة. فيقول من كان يؤمن بالله بالآخر نعم فلا يدخل الحمام إلا بمنزل. ومن كان يؤمن بالله بالآخر فلا يدخل حليلته الحمام. هذا كلام سيدنا رسول الله والحديث الترمذي. نعم فلا يدخل حليلته الحمام لا بالمنزل ولا بالمنزل. ونقول بالإيمان حتى العدسات موجودة الآن نعمات وما أكثرها حتى المعقيد وثم التصاوير بالتليفون كما ولدتها أمها تذهب إلى زوجها إلى زوجها إلى زوجها من هذه الفلانة والعرس اللي أصبحت صبيحة في هذه ها الطلبات هذه مصيبة في من تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي كذا وكذا يعني ذلك نزول صحيح رسول الله. حتى الذين رووا هذه الأحاديث والله ما رأوا شكمها وإصرارها كما رأى في عصيها. إذا إخوان الكرام نقول في الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. والحديث الترمذي ايضا فلا يلبس حريرا ولا لما كان يؤمن ولا يليق بالذي يؤمن بالله واليوم الاخر ان يكون هكذا يرتكب محرمات لا يليق به. هل يؤمن بالله واليوم الاخر؟ لا. ثم يقول في الحديث الاخر وفي الصحيحين البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليسكت. اذا يستدل بسلوكنا على ايماننا واستصلح شيخنا ولا يستدلون. كلنا ندعي ان نؤمن بالوجود الرب الى القيامه والساعه وكذا الى اخره ولكن ضف اعمالنا واستصلح. هذه المشكله. فلذلك اخواني الكرام القران الكريم عامل والسنة النبوية كذلك عاملة بالأدلة على قيام هذا اليوم على القيام بهذا اليوم أدلة عقلية وسمعية. وهناك من الأدلة جمعت بين السمع والعقل وهكذا القرآن. لا نقول القرآن كما قال بعضهم حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا الملاحدة لا يحاجزون بالقرآن خلاص أبدا بل قرعة كل سنة بالأدلة النظرية بالأدلة العقلية. نعم، أما المجرد عن العقل أبدا لا، الذي الدليل في القرآن مجرد عن العقل وهو من وراء العقل، ولا مجال العقل في تفكير أبدا. انظروا مثلا، أنا أتي بعض الآيات مثلا، يقول الله عز وجل نعم، يقول أولم ترى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم ترى الإنسان، هذا العقل واحد أتى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم النخل بيده كائن الأكل، وسجده أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ينظر ويقول له أريد صدت هكذا أعاد وأبعث مرة أخرى، كم يستنكر لما يخبر رسول الله ثم يقول كتاب الله، كتاب الله عز وجل بإعادة الإنسان كما خلق، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهو يقيس الله عز وجل الإنسان، وش يستطيع؟ يعد نسلة أو يعد أخاه أو يعد نوعه؟ ما يستطيع. فهو يقيس هذا الكافر، هذا العنيد، هذا الجحود، يقيس الإنسان عقله، يقيس الله عز وجل ويقول يعني تقول إذا صرت هكذا أعيد كما أنا مرة أخرى. قال له يا رسول الله نعم يعيدك كما أنت ويمسك النار. ولذلك يقوله تعالى أولم ترى الإنسان، هذا الإنسان العنيد الجحود هذا الإنسان الخبيث، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. انظر، خلقك من نطفة مثل بذقة، تتقدم نفسك أن تحرك في ثيابك أو في جسمك، يعني قطرة من المني إذا حرك في جسمك ترجع في واحد عامل يسمعك هذا ومسك هكذا بقطرة من المني تقول يتسكت عليك والله تظهر تلزمه ولا أو تقتله وأنت من هناك، أنت من خلال ألم من نطفة من مليين يبقى الله عز وجل، ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان على فصل فخلق فكور فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعد عليه بلى، وهذا جواب وإقرار أن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى. نعم، إذا قال الكريم الله عز وجل أولاً هذا الإنسان العني، هذا الإنسان الذي نعم يجاهد ربه ويعاند خالقه، نعم ويتحدى الله عز وجل بهذه الكلمة الأقل، قال أولاً يرى الإنسان هذا صفة كارثة، أولاً يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم جحود وعنيد وخصم الله، فإذا هو خصيم مبين. قال وضرب لنا مثلاً، ذلك العظام الذي العظم الذي مسته أمام رسول الله، وضرب لنا مثلا ونسي حلقه، قال عن العظام وهي رميم، قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله عليم بكل شيء، لا يجهلها، قدير على كل شيء وعليم بكل شيء. أليس هذا دليلا عقليا؟ اللي صنع سيارة صافرة ابتدأ صناعتها ثم تكسرت، هل أحد ينكر أن هذا قادر على أن يصنع سيارة أخرى مثل ما صنع الأولى؟ نعم، ما فهمتوني؟ هذا اللي يقول هذا، يقول هذا ما يستطيع الأحمق. إذا هل دليل عقلي ولا لا؟ دليل عقلي قرآن سمعي عقلي. نعم، ثم هنا الدليل الآخر من نفس الإنسان أيضا، ونعم ومن أمامه يجدد من هو من ومن ما أمامه ومن ما هو واقف. إيش قال الله عز وجل؟ يا أيها الإنسان، إيش قال؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وشك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، التراب فيه حياة؟ فيه ريحة الحياة؟ بس إنا خلقناكم من تراب، ثم مرحلة ثانية من نطفة، وبين التراب والنطفة مسافة إيش نقول؟ ما أقول بملايين الأميال. يعني ليش يسمع الإنسان النطفة من تراب يستطيع؟ لا لا، مسافة لا حد لها ولا حد. ثم من علقة، من نطفة إلى أن يصير علقة، كم المسافة؟ لا عشرة. ثم من علقة إلى مضغة، قطعة لحم إنها ممضوغة هذا. وسبحان الله الطرف في كيس الإنسان، سبحان الله. أنا رأيي في بعض الأطباء يعني في الطور اللحمي في الإنسان، والله عبارة عن قطعة لحم ممضوغة هذا. إعجاز قرآني ربك. ثم من المضغة إلى عظام، عظام، ثم كسر العظام لحما، لحما. الطب العمل شوف هذه الحقيقة كما حكى القرآن. نخلق من تراب ومن نطفة ومن علقة ومن مضغة مخلقة، وكان مخلقة كمن مضغة تكون تصير في أطوارها حتى النهاية، ثم مضغة تتفشل خلاص. لنبين لكم عظم قدرتنا وسعة علمنا واتساع رحمتنا، نبين لكم. قال ونقر في الأرحام من شاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم يعني الإنسان بدأ ضعيفا والنهاية ضعيف، خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف. والله العظيم رأس الإنسان رجلا كيكون بالتكبر والسرويلة مثل الصبي الصغير، الشبه والسرويلة صدقوا لا تصدقوا، والله الذي لا رب سواه. إنسان كيكون بالتكبر والسرويلة، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشحيفة. إذا يقول في هذه الآية أن الناس إذا خلقناهم من تراب نبينهم ونقرهم في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجهم طفلة تجوى، ثم لتبلغوا أجدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لا عقل له، كما كان الصبي لا يعقل شيئا ولا يعقل شيئا. نعم. إذن ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لا عقل ولا سمع ولا خشية، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد، ثم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا الدليل الأول من أنفسنا. ثم جاء بدليل آخر نشاهده ونعيشه وهو أمامنا ونحن صفين عليه. إيش قال؟ وترى الأرض، أولا فكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم إذا ما اقتنعتوش بهذا التفكير شوف أمامكم حيث أنت واقف. نعم. وترى الأرض هامدة ساكنة ما فيها شيء، يابسة ما فيها لا نبات ولا أشجار ولا ثمار ولا شيء، ميتة. وترى أرضها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، وسبحان الله ثبت علمي أن الأرض اهتزت. نعم. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. دل بهذين الدليلين على خمسة أمور. وترى هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذا؟ قال ذلك أو ذلك بأن الله هو الحق وأنه هو المعبود بحق وأنه هو القادر على كل شيء وأنه متصف بالكمالات ومنزع النقائص والعيوب وأنه هو وحده المتصرف في هذا الكون، هو المعطي المانع، الضار النافع، الجاري الدافع إلى آخره. نعم، وأنه الأولى، ذلك بأن الله يدل الكون يدل على الله، الصالح يدل على الصالح. نعم، الخلق العالم كله يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، حتى أنت دليل على الله، كل ذرة من ذراتك دليل على الله. نعم، النبتة، الشجرة السامقة، الوردة المتفتحة تدل على الله، القطرة من الماء تدل على الله، الليل يدل على الله، النهار يدل على الله، الرياح تدل على الله، الأمطار تدل، كل شيء من الله. أي شيء لنا؟ لا شيء. إذن ذلك بأن الله هو الحق. ثانيا، وأنه هذا الدليلين يقول من أنفسنا ومن الأرض، لأن الأرض أمونة، إحنا جلسنا عليها وكان حضرنا نعمل وكان رضعوا منا ونبلوا منا البطاطا منا البيض منا الخبز منا كذا الحريرة منا كل شيء، هي أمونة إحنا كان رضعوا كان مخلوقون يشمسوا كان ما من عمل. إذن هي أمونة. وترد الأرض كفاتة، الله عز وجل الأرض كفاتة هي تضمكم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، هي الأم هي أمكم. لكن عنها قال ذلك بأن الله هو الحق لا أنسب ولا الأرض، دليل على أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. نعم، والحياة نراها كل يوم، الملايين والبلاي وما أحصلنا يذهب في كل لحظة، وتاتي أخطر يأتي حق آخر، وأحيا وكائنة صحية أخرى جديدة في كل لحظة، نسعى بالملايين والبلاي تريونات أكثر أكثر كل لحظة، أفواج من الكائنة الحية تدخل وأفواج تخرج، أنت نسبك ملايين الملايين لكذب ذبئة وتاتي أخرى مكانها في كل لحظة. انت الحياة والموت فيه منك انت، هذا النوم ديالك ايش هو؟ موت، واليقظة ديالك ايش؟ حياة. فالحياة والموت نلمسها في كل شيء، وكل ذلك دليل على الله. حتى اصحاب الكهف، اصحاب الكهف، اصحاب الكهف ايش الله عز وجل اصحاب الكهف لبثوا بكم 300 سنين وازدادوا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بسط في ذراعه الوسيط. يس الاخر يسحب الاخر. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. في القرآن العظيم أصحاب البقرة اللي وقع قتل مثلا الحي اليهودي وقع قتل، أهل القتيل قالوا تعرفوا أنكم قتلتم توقعوا تشابه، وقع النزاع والخصام وكذا أن يقتتلوا، وإذا القضية ترفع لموسى عليه الصلاة والسلام نبي الله. فنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال له بوحي من السماء قد يذبحوا بقرة، يذبحوا بقرة إن شاء الله يظهر القديس كله، إيش خرب الموت يذبح بقرة، اذبحوا بقرة يا عباد الله، الله يأمركم، الله يأمركم مش أنا، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتخذنا هزوا، إيش يقول النبي لهم هذا عن الناس؟ يقول النبي اليوم كالسهداء فيها، والله يقول الله كيقول فيه. قالوا قال أعوذ بالله إن أكون في الجاهلين. قالوا ادعوا ربك، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما يبقوا ما هي وما لونها ما هي وما لونها حتى شددوا فشددوا الله عليهم. فكانت نعمات وجدوها من أسبابك الوصف الذي قلت لكم الوصف حتى سكر الله عليهم شدد عليهم حتى صارت صاحبها أن يملأ جلدها ذهبا. كان الله يشددوا فشدد الله عليه، ولو أنهم مرة أولى لو قال لو سبحوا بقرة وأخذوا أي بقرة لكفى، ولكن ما هي وما لونها كفى. الأشياء معنى إيش هو؟ قضربوه لما ذبحوا ربطة قضربوه ببعضها ويحيى، لما ضربوه ببعضها ويحيى، ما قتلك فلان قتلني عليه خلق ذلك المشير يعني انتظر كثيرا لي انتظر طويلا ليريده لأنه كان متعمل لما فيه هو انتظر لي وهو كان بزوط وهذا غالي انتظر أن يموت وقاش يموت حتى هذا المشير فهمتوا ولا قال ضربوه الله بها قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته كذلك يحيي الله ضد الكنتم إذن هذه الأدلة التي أتى الله بها الأدلة من أنفسنا والأدلة من أمامنا دليل من أنفسنا دليل من أمامنا قال ذلك بأن الله هو الحق الوحده وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير لا يحيي شيء تمرد وما شاء الله يحيي من شيء تمرد إنه كان عليما قديرا والعجز يأتي عن الجهل العظيم أو يأتي عن عدم القدرة والله قدير عليما قديرا يا دولة أيضا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل القدير وأن الساعة آتية ضاربة فيها وأن الله يبعث من في القبور دليلان اثنان أقامهما على هذه الخطة فضل الله تعالى هذه واحدة ثانيا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى يقول سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الله استنبط الإنسان من طين أخذ من جميع الأرض لأن الأرض أنواع فيها السهل والحزن فيها الخبيث والطيب نعم وكذلك خلق الله الإنسان الإنسان خليط من هذه الأرض ما فيش عنصر من عناصر الأرض إلا هو في الإنسان بل أكثر من هذا الخلية الدقيقة التي لا تراها هي المقربة جمعت كل عناصر الأرض وهذا إعجاز علمي نعم خشبه العلماء وهو واقع فالإنسان من هذا حتى الذهب والفضة والفسفور والإنفانسي أنت فيك ليصانس كل مفعول من الأحناسي والكبريت والكذا إلى آخره كل عناصر الأرض تبص بشمون عامس يقول 20 عنصر من عامل هذا كيفه وإلا عناصر أخرى من الله يعرف به الجولة كلها موجودة في الإنسان قال من سلالة سلك من هذا الطير كل ما في الأرض مستل زمرين من طير من سلالة من طير ثم جعلناه نطفة إيش أنا قلت لكم خلق الطير إلى النطفة يا فريق في المسامة فرمانس قل لي انت النطفة من عزة في التقوية وتقوية مين؟ من الأرض فانت من الأرض انت من الطير من طير ايش الطير وغير تبغي من يقول لي غير ما الطير وانت من الغير نعم من طير من تراب من طير ثم جعلناه نطفة في قرار مكين في قرار في محل مكين نعمات محصن ما يدخله هواء ولا يسره فساد قرار ذكي ثم جعلناه ثم خلقنا النصبة على غزل ثم خلقنا العلقة مدغزا العلقة ايش العلقة العلقة عبارة عن حيوان يتعلق نعم يعلق بجدار الرحم ويمتص تغذيته هناك وإذا كنت كنت علقة جنبك الحيوان وحدثني السادة وقال أحد الإخوة أمام الصابر يقول ثم ماذا صح في هذا الحديث حيث إنه يتداول كثير كثير من الناس عبر الإنترنت هذا في الإنترنت هذا صريحة في الإنترنت يقول دعاء لمرة واحدة في العمر روي عن رسول الله عرف قد مكتوبا من أوله لأن روي هذا دليل على الكلمة إن رؤيا لا يقال لا تقال بما هو ثابت صحيح ثابت صحيح صحيح البخاري صحيح مسلم أبي داود الترمذي في مسلم مالك في سنن الترمذي في سنن أبي داود في سنن النسائي موجود معنا في المسانين من احمد كذا هم يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المضمون الحديث انه قال من قرأ هذا الدعاء في اي وقت فكأنه حج 360 حج وخاتم 360 حج واعتق 360 عدل وتصدق 360 دينار وفرج 360 مغمور. هذا الدليل على قليلات الشمس شيعة مثلين وثوابه ضخم كبير عرض كبير ومتعبدون يقول فقال وبمجرد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث نزل جبريل يسأل أسلوب ما موته وقال يا رسول الله أي عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى وأي أحد من أمتك يا محمد قرأ الدعاء ولو مرة واحدة من عمر لحرمة وجلالي ضمنت له سبعة أشياء رفعت عنه الفقر أمنته من سؤال منك ونكير أمرته على الصراط حفظته من موت الفجر حرمت عليه دخول النار حفظته من درجة القبر حفظته من غضب السلطان الجاهل والظالم وقل الدعاء وهذا الدعاء كله بحسان وكله لازم فلاحظ الجميل ان صدقه عليكم دعاء باطل كلام باطل ورسول الله يقول من كذب علي متعمدا فليتفوق مرحبه سعد الجهني وفي الحديث الاخر من قال علي ما لم اقل فليتفوق مرحبه من النار يعني ولو لم تعرف المقصود تعرف على ان الرسول ما قال يصح عندك عن ما تعرفش الحديث صحيح الضعيف ولكن تعتمد على اهل الشعب مثل البخاري مثل مسلم ابي داود الامام مالك الامام الشافعي الامام احمد اذا صحح هؤلاء هذا الحديث فيبقى صحيح نعم هكذا اذا هذا الحديث ليس في شيء لا بس انا اقول لا اله الا الله لا اله الا الله الجليل الجبار لا اله الا الله واحد القهار لا اله الا الله الكريم الستار لا اله الا الله الكبير المتعال لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحدا ربا وشاهدا احدا صمدا ونحن له مسلمون لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحدا ربا وشاهدا احدا صمدا ونحن له عابدين لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحدا ربا وشاهدا احدا صمدا ونحن له قانتون لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحدا ربا وشاهدا احدا صمدا نحن له صابرون لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري وعليك توكلت يا رحمن يا رحمن يا رحيم لعنة الله على كل نبي لا إله إلا الله في الحق ما يشتي ويكفي إمام صححه الحافظ حجر وصححه غيره وكان هو في طريق واحد ضعيف يسأل على حديث التسبيح صلاة التسبيح هل هي صحيحة أم ضعيفة فكثير من العلماء يقولون ضعيف ولكن الطريق واحد لكن الحافظ ابن حجر هذا إمام المحدثين خاتمة الحفاظ يقول العلماء خاتمة الحفاظ وهذا يصحح هذا الحديث بطرقين نعم وغيرهم من العلماء المحدثين أيضا صححوا اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك